أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية المتفق على مكيتها، وهي 15 آية، وقيل 16 آية مختلف فيها، ومبدؤ بالقسم، وهي تتكلم على أن الله تعالى أعطى للخلق القدرة التي بها يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم، ثم بيّن أن من سلك طريق العقل وفكر وانتبه نجا، ومن سلك طريق الشهوة وطريق الضياع هلك. ثم بينا مثالا بما وقع لقوم ثمود، وهكذا في كثير من الآيات القرآنية يبين وحدانيته بالخلق. الوحدانية دليلها الخلق، ولذلك من عادات القرآن أنه إذا شرع أو رغب أو خوف يختم المقطع بالخلق، هذا لا ينخرم في القرآن إما قريب أو بعيد. إذا أمر أو نهى أو رغب أو رهب لا بد أن يختم المقطع في الغالب بالقدرة، ومن أكبر الأدلة على القدرة الخلق، لأن الذي يخلق قادر على أن يكرم المتقي، الذي يخلق قادر على أن يعاقب العاصي، فالخلق برهان على الترغيب والترهيب وعلى وجود الوحدانية وعلى إرسال الرسل. نعم. يقول جل وعلا: والشمس وضحاها. البسملة تكررت كثيرا. نعم. وهي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو من الفاتحة. أقوال للعلماء أقربها أن تكون في بعض القراءات من القرآن وأن تكون في بعض الآيات ليست من القرآن، وهذا يخفف الخلاف. وقلنا إن الخلاف قوي وقديم. نعم. ولا شك أن البسملة جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جزء من آية. نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الإشكال قديم والخلاف فيه قديم، لكن في بعض القراءات نقول البسملة من القرآن، وفي بعض القراءات نقول البسملة ليست من القرآن. فمن جهر بها كالإمام الشافعي يقرأ بقراءة أهل مكة يقول البسملة من القرآن، ومن سر بها أو لم يقرأها كمالك يقول البسملة ليست من القرآن. فمن قرأها لا غبار عليه، ومن لم يقرأها لا غبار عليه. لكن الخروج من الخلاف الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يبسمل، خروج من الخلاف. إذا أراد أن يصلي يبسمل، فإن بسمل سرا لا يضر، وإن بسمل جهرا لا يضر، وكل منه وارد. إلا أن ثلاثة من الأئمة لا يجهرون بالبسملة، اثنان يسرون بها وواحد لا يبسمل في الفريضة، مالك. وكل له وجهة نظر، ولطالب العلم أن يأخذ ما يراه ويرفق بالمخالف، لطالب العلم أن يرى ما يراه ويرفق بالمخالف. ما دام الأئمة اختلفوا وكل له دليله، فلا تلزم الآخرين بدليلك إذا كانت عندهم أدلة. أما إذا كانت لا أدلة عندهم لا. ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. قال تعالى: ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن. فقال مالك: القرء الطهر، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. وقال الإمام أحمد: ومن معه القرء الحيض، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. إذن كلا القولين صحيح، كلاهما صحيح، فلا يقال هذا خطأ وخطأ. لا دليل عندك ولا دليل عندي، كل واحد يأخذ ما يريد. عندك دليل ولا دليل عندي، أكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك، تكون معي. إذن الأمر سهل، لماذا نختلف؟ لماذا لا نرد الأمور للنصوص ونزيل الخلاف؟ إن كانت النصوص تتحمل لا غبار، وإن كان لا نص لا غبار، وإن كان هناك جانب فيه نص وجانب لا نص فيه نكون مع الجانب الذي فيه النص ونترك الجانب الذي لا نص فيه. هذا أمر سهل. ولكن المشكلة أن فيه قوة خفية لازم أن يختلف المسلمون، لأن الاختلاف يضعفهم ويقوضهم ويجعل أعداءهم يتغلبون عليهم. فهناك قوة خفية تزرع الخلاف بين المسلمين، ولذلك هذه القوة الخفية تمنعهم من أن يصوموا في يوم واحد. أعداءنا لا يريدون أن نصوموا في يوم واحد، لأن الصوم في يوم واحد مدعاة للتآلف والتقارب. والله يقول: ولا تنازعوا في الوقت الذي هم يحلون مشاكلهم بالصلح ويتنازل بعضهم عن بعض ويكونون أقوى قوة. المسلمون يتضاربون ويتقاتلون ويتداربون ويتكارهون، فأصبحنا نحن ضعافا وأصبحوا هم، لأنهم أخذوا بأسباب القوة، اتحدوا، اشتروا العقول، وطنوا العلم، شيدوا المصانع، بذلوا في الإبداع. والمسلمون أخذوا بأسباب الضعف فضعفوا، والله جعل الكون يحكمه قانون المسببات، الكون يحكمه قانون المسببات. ما يمكن الإنسان أن يكون عالما إلا إذا درس، لأن الوحي انقطع. لا يمكن إنسان أن يكون له أولاد إلا إذا تزوج. لا يمكن أن يحب الناس أحدا إلا إذا بذل لهم ماله وتغاضى عن زلاتهم. لا يمكن أحد أن يكون تقيا إلا إذا مارس طاعات وكابد نفسه، السمع والبصر واللسان. ما يمكن واحد يكون تقي إلا إذا كابد الطاعات. والذين جاهدوا، إذن ينبغي أن نعرف ونعلم الطريقة الذي بها نرتفع ونعز ونكرم ونقوى ونسلكها، ونعلم الطريقة التي تضعفنا فنجتنبها. يقول تعالى: والشمس وضحاها. الشمس هذه الذي ترى، وضحاها، فيها للعلماء ثلاثة أقوال. أول ضحاها بداية ضوءها، وقيل الضحاء المقصود به النهار وعبر عن أوله بكله، وقيل الضحاء الحر، إنك لا تظمأ فيها ولا لا تحتر، والمعاني متقاربة. أيوة. والقمر إذا تلاها، تجدون أن أول ليلة من الشهر عندما تغرب الشمس ترى القمر، ترى الهلال. قالوا: والقمر إذا تلاها عند غروبها، هذا إذا كان هلالا، وكان هذا قبل منتصف الشهر. فإذا بدأ انتصاف الشهر يبدأ القمر يظهر من الجهة الشرقية عند غروب الشمس. والقمر إذا تلاها في أول الشهر عند غروبها من الغرب، أو إذا تلاها من جهة المشرق في النصف الثاني من الشهر، وخصوصا الليلة الرابعة عشرة هو اللي يستدير ويكمل. والنهار إذا جلاها، إذا جل الشمس أو جل الأمور أو جل الظلمة. والليل إذا يغشى، الليل إذا غابت الشمس يغشى الأرض، ولذلك هذا أكبر دلالة على القدرة، هذا النور وهذا الضياء وهذه الشمس. وفجأة تغيب الشمس فيأتي ظلام دامس، بالأخص إذا كان هذا في آخر الشهر أو في أوله. والسماء وما بنى. ما هل بمعنى من أو بمعنى الذي أو مصدرية أو زائدة؟ والسماء ومن بناها، والسماء والذي بناها، والسماء وبناها وبنائها. إذن هذه أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلها، والليل إذا يغشها، والسماء وما بناها. هذه أقسام. قال: فألهمها، والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها، وما بناها وما طحاها، وما سواها، هذه كلها ثلاثة قول فيها واحد، هل من أو الذي أو مصدرية. وطحها بسطها، وهذا السياق يدل على قدرة الله تعالى وعلى شمول إحاطته وعلمه. فإذا أخبر بعقوبة المجرم يصدق ويقلع، وإذا أخبر بإكرام المتقي يصدق ويجتهد في العمل. هذا هو المقصود، المقصود التنبه لهذا وسلوك الطريق التي ينجو بها العبد، لأن هذا الكون كله خلق للابتلاء، نحن خلقنا لنبتلى، وجعل العبد لا يعذب إلا إذا جاءته البراهين والأدلة الملجئة، الأدلة الملجئة. أبدا أنت لا تعذب إلا إذا جاءتك الرسل وجاءتك أتباع الرسل وكل شيء يشكل لك بين لك. فإن أنت أعرضت عن قبول الحق وتبرمت ولم تسمع ولم تقبل، وموارد العلم قفلتها عن الفائدة، يوم القيامة تقع في الورطة وفي الندم. قال تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب لا يستعمله، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان، هؤلاء الله تعالى حجبهم. ولذلك قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ولذلك من الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تجد إنسان غاية في اللباقة وفي الفهم وفي الظرافة، لكن إذا جاء الدين تقول هذا لا عقل له، لا ينتبه من الصلاة ولا ينتبه من العبادة، وإذا جاءت أمور الدنيا فإذا هو لبق ويعرف الأمور ويتكلم موزون، لكن الله تعالى خذله. وتجد الإنسان عقله ليس بذلك، ولكن عنده جلد على العبادة وترك أعراض الناس والبعد عن المعاصي. ولذلك قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليه بجمال الصورة، يمن عليه بحسن الخلق، يمن عليه بالعلم، يمن عليه بالتقى، يمن عليه بالرسالة. فالحقيقة فرصتنا أننا في الدنيا ما نترك الشبه تخيم في قلوبنا وتحل بيننا وبين العبادة، الشبه تعوق. لماذا نحن نصلي؟ لماذا نحن نصوم؟ نصلي ونصوم لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال: واركعوا مع الراكعين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فلذلك هذا الكون خلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للاختلاف والرحمة، كما قال: فمنهم شقي وسعيد. ونفس وما سواها، ونفس والذي سواها جعلها مستوية، كما قال هناك: فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الأعضاء متناسقة والعين والأمور بشيء عجيب. ذلك انظر إلى الناس، كل واحد الوجه مثل الوجه ولا فيه اثنان يشتبهان، الخالق المصور. الآن أي مكينة تصنع لا يفرق بينها إلا بالأرقام، إذا لم يجعلوا كل رقم تشتبه ولا يمكن تعرف واحد عن واحد، لكن يحطوا أرقام، لكن كل واحد يختلف عن الثاني، وهم العين في محلها والأنف والفم، كل واحد يختلف عن الثاني نوع من الاختلاف. فألهمها فجورها وتقواها. هذه وقفة هنا طويلة عريضة، وهذا إشكال كبير. الإلهام هو ما يجعل الرب في قلب الإنسان وفي غريزته من الأمور التي بها يسلك ما أراد الله منه وما كتبه له. الإلهام هو الطريقة التي يخلق الرب عليها العبد بها يسلك ما أراد الله منه وما كتبه له، أي فأعطاها وبين لها الطريقة التي بها تسلك طريق الخير، وأعطاها وهيأ لها الطريق التي تسلك بها طريق الشر إن أرادت. وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال خالق كل شيء، وقال في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال للقلم اكتب، قال ما لا أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. جفت الأقلام وطويت الصحف. هنا خلق ضل، قالوا أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني، ذلك المعتزلة الزمخشري مع علمه يقول في سورة عند قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان الله خالقا للشر وثبت ذلك ببرهان تدلون به وحجة تبينونها فإنه شيطان وليس بإله. ما استوعب، ورد عليه الوالد في الجزء السابع من أضواء البيان ردا شافيا عند قوله تعالى في هذه الآية قل إن كان للرحمن ولد، وقال إن ما قال الزمخشري لا يصح في اللغة العربية، وأن الربط والكذب على المقدم والتالي، ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلو كانت إن شرطية لما قال فأنا أول العابدين، لقال فأنا أول الكافرين، لأن الذي له ولد لا يعبد. فبين أن قول الزمخشري لا يصح لغة، وأن إن نافية، وأن العابدين الآنفين المستنكفين أو العابدين لله بأنه منفرد بالعبادة لا والد له ولا ولد كما قال لم يلد ولم يولد على القول الراجح. كلام جميل وفيه نوع من الخفاء، ارجعوا له وإذا أشكل عليكم شيء يمكن نراجعه مع بعض. إذن ولله المثل الأعلى، الزارع يأخذ بذرة القمح وبذرة العنب وبذرة التمر وبذرة الشوك ويزرع، هذا يعلم أن هذا لا ينبت شوك وهذا لا ينبتش، والزارع المخلوق يريد هذا أن يؤكل ويريد هذا أن يجعله زريبة على على على البستان. فالله تعالى يخلق بعض الخلق للرحمة ويخلق بعض الخلق للعقوبة ولا يسأل عما يفعل. وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. أنت عندك غنم أو بقر أو إبل تأخذ منها واحدة وتذبحها، أليس هذا ظلما لها؟ كيف تذبحها؟ هذا الله ملكك هي وأعطاك التصرف فيها. وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. ومع ذلك لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة وإتيان الرسل وأتباعهم وتوضيح الحق فيترك الحق باختياره. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. وفي الآية الأخرى: كلما ألقي فيها فوج جهنم سألهم خزنتها، سأل مالك وأصحابه من الملائكة خزان النار، سألوا أهل النار: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا. وأنت يا عبد الله لا تعلم ماذا كتب لك في اللوح المحفوظ حتى تقول: أنا كتبت من الأشقياء أو كتبت من السعداء. ولما استشكل الصحابة آية الحديد وقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. يا سمعت الواحد يقول إذا كتب الله يستدل بالقدر؟ استدل له بالقدر كما قال عمر: فالذي يستدل بالقدر نستدل له بالقدر. في واحد سارق سرق وثبتت عليه السرقة، فجاء عمر ليقيم عليه الحد، قال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ قال: كيف تعترض علينا وقد قدر الله علينا قطع يدك؟ ذلك. ولذلك هذا باب وعر جدا. والله خلقكم وما تعملون، خالق كل شيء، لكنه لا يعذب إلا بعد قيام الحج. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حديث في البخاري في 3 مواضع أو أكثر. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قزمان قال: أما إنه من أهل النار. بلا بلا حسن. فلما أذلقته الحجارة اتكى على نفسه وقتلها وقال: ما قتلت إلا حمية. مخيرق ما صلى، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا ذاهب، فإن أصبت فما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب، أبو لهب، عقلاء وفصحاء، وهذا ابن أخيهم عاش بينهم، ولكن الله تعالى منعهم. قال: كيف نتبع ابن أخيتي وأنا ابن سيد الوادي وابن وابن وابن. لذلك أكثر ما يوبق الناس التكبر عن قبول الحق. لذلك نقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله. الكلام إذا كان حق يقبل ولو من كافر ولو من حقير. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل. الله تعالى قال في حق اليهود وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبالقيس لما قالت كلاما حق صدقها الله وقالت وكذلك يفعلون. ما قال لها أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دين الله اسكتي، الحق يقبل. فلذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نقبل الحق، ومن شجاعتنا ومروءتنا أن نرد الباطل. ولذلك أمرنا بالتدبر وبالتفكر وبالتعقل وبالتأمل وبمقارنة الأمور بأمثالها وبالاعتبار قبل أن يقع الإنسان في الورطة. أعطانا موارد العلم وقال اعملوا موارد العلم. فينبغي لنا أن يكون من ثقافتنا التدريب، نتدرب على الصدق، نتدرب على الأدب، نتدرب على حب المساكين، نتدرب على إكرام الأقرباء والجيران، نتدرب على أن نبر بوالدينا، نتدرب على البذل، نتدرب على أن نبتعد عن الحرام وأكل الحرام وما يسببه الحرام من قساوة القلب ومنع استجابة الدعوة. أكبر ما يقسي القلب أكل الحرام، الكلام الحرام، النظر الحرام، السماع الحرام. يكون عندنا مراكز للتدريب، وهذا مربح ومفيد وعناء قليل. واحد من الفضلاء يعمل مركز للتدريب، أول شيء حسن الخلق لمدة 3 أيام. كيف تحسن خلقك؟ أولا لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم إلا كلام طيب، إذا كان الكلام مشكوك فيه لا تتعرض له. كيف نتعود على الصبر؟ كيف لا نخاف ممن تكلم فينا؟ بعض الناس تجد يرجف فلان تكلم عليك، لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إن تكلم وبما فيك الحمد لله رحم الله امرأة نهدى إلي عيوبي، وإن تكلم بشيء ليس فيك فلا يضرك، سيقول له الناس كذبت. إذا لماذا لا نخاف من الكلام؟ لا يهمنا في من تكلم، فإن كان من تكلم في شيء فيه نتوب إلى الله ونقلع عنه ونتركه ونبتعد عنه، وإن كان ليس فيه لا يضرني بل قد نأخذ بعض حسناته. فنحن ينبغي أن يكون عندنا ثقافة التدريب، ثقافة التحاور، ثقافة أن لا نترك بيننا عاطلا. أي واحد عاطل، ما الذي تحسن؟ تعال تعلم، تعال أزرع، تعال نمي، تعال أرعى، لا تبقى عاطل. المسلم ما يبقى عاطل يا أخي. قال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وتعاونوا، ما نخلي بيننا مريض، مريض تعال نعالجك، جاهل نعلمه، عاطل نحاول نجد له عمل. وتعاونوا وتعاونوا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان. وفي الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الله. والله حديث مخيف، كم من واحد مليء قلبه من الحسد، كم من واحد يرى أنه أفضل من غيره، كم من واحد يحتقر المسلمين. هذه أمراض القلوب فتاكة. فلما تكون عندنا مراكز لعلاج أمراض القلوب، مراكز لتدريب الأخرق، نعلمه كيف تكون عنده مهنة تساعده على حياته، لا بد نتعاون. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. مليار وتسعمائة مليون العالم الإسلامي. ولذلك أهم شيء يكون عندنا ثقافة التكافل. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. يكون بيننا التكافل. من عنده إمكانيات يأخذ أبناء المسلمين ويدربهم على المهن، ما يخليهم خرقى لا يعرفون العمل، هذا أجر عظيم. وقد يأخذ منهم رسوم يربح هو ويستفيدونهم. لذلك لا بد أن نتعاون لأن نكون في مكانتنا اللائقة بنا التي وصفنا ربنا بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية، هذه هي التي رفعتنا. يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. فأصلحوا بين أخوه، الصلح خير. كيف يكون الصلح؟ نتنازل. عندنا شراكة نتنازل، عندنا ميراث نتنازل، عندنا جيران، عندنا عمل، تتنازل شوي ونتنازل شوي ونعيش. خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش، هذا أخف شيء. الصلح خير، أصلحوا بين أخويكم. ودائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن سورة الحجرات بتفسير القرطبي كفيلة بحل مشاكل المسلمين. سورة الحجرات بتفسير القرطبي 52 مسألة: حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الفاسق، وإذا اختلفنا واقتتلنا ما لا نفعل، ثم لما كنا شعوبا وقبائل، ومن الأكرم عند الله، ثم سد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. مشاكلنا محلولة في سورة الحجرات، فلماذا لا نحل مشاكلنا؟ ولذلك التنازل ليس ضعفا، أكرر، التنازل قوة، التنازل رفعة، التنازل شرفا. لو كان التنازل ليس شرفا ما قال نبي الرحمة للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الكفار الآن ما يأمر به الإسلام يعملونه، فأصبحوا أقوياء، يتنازلوا عن بعض، لا يتركوا عاطلا. المريض يعالجونه، والعاطل يعطونه، ويحاولوا أن يحلوا مشاكلهم بالصلح وبالتنازل، فأصبحوا أقوياء. والمسلمون يحلون مشاكلهم بما لا فضعفوا. إذن لا بد أن تكون من ثقافتنا شراء العقول، شراء العقول، العقول، العقول، العقول. عمر قالوا له: يا أمير المؤمنين تتمنى؟ فسكت. لما قال لهم تمنوا، قال أحدهم: باب التمني. قال أحدهم: أريد ملء هذا الوادي غنما. الثاني قال: ذهبا. قالوا: يا أمير المؤمنين تمنى. سكت. قالوا: يا أمير المؤمنين أتمنى. قال: أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة، أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. لأن العقول هي التي تنتج، وهي التي تخطط، وهي التي تقوي، وهي التي تزيل المشاكل. ما في شيء يربح الأمم مثل شراء العقول وتوطين العلم، ولا يوجد شيء يدمر الأمم مثل الجهل. والجهل يهدم بيتا عزي تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علم كمن هو جاهل. فما في شيء مثل العلم. قالوا: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. سحرت فرعون، هم سحرة، ولكن كانوا بصراء بالسحر. فلما رمى موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا عصاه والتهمت وابتلعت الحيات والحبال أيقنوا أن هذا ليس من السحر، فالإيمان أرغمهم على السجود. وقال جل وعلا فألقي السحرة الساجدين، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة الساجدين. الإيمان أرغمهم على السجود وأصبحوا لا يخافون تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب على النخل جذوع النخل. قالوا في الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فنحن العالم يحتاج إلينا، العالم سكان الأرض يحتاجوا إلى المسلمين، والمسلمون لكن ينفع لا يمكن أن ننفع الناس إلا إذا استقمنا على ديننا وفهمناه ومارسنا ديننا، عند ذلك يظهر جمال الإسلام في سلوكنا وحياتنا فتتأثر بنا البشرية فيدخلون في الإسلام. إذن لا بد أن نتمثل الدين، لا بد أن نتمثل الدين، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نعلم أن هذا الدين أمانة فينا، وأننا إذا لم نتمثله فيوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم منهم لنا. فألهمها فجورها وتقواها، أعطى لهذا طريق الاستقامة وأعطى لهذا طريق الانحراف. كما قال الملك شقي أو سعيد، اكتب أربعة كلمات شقي أو سعيد. أبو طالب أمر عجيب، رب النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ونافح عنه وكان يقول أنا أعلم أنه صادق، ولكن عيب نترك دين آبائي. يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة. كيف تترك دين شيخك وآبائك؟ كيف تتبع ابن أخيك يتيم؟ لذلك الواحد لابد يتعود على قبول الحق. واحد يكون شيخ وأبو شيخ يقول لا الوالد قال كذا، الوالد إذا كان قال كذا وخطأ يا أخي ما هو معصوم، شيخك قال كذا يا أخي، العصمة للرسل في الوحيين كتاب الله. أما عندنا في المذهب هذا الذي نعرف، لا المذهب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم؟ نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم صوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. فلا بد أن نتعود على قبول الحق ممن قال، ونتعود على رفض الباطل ممن قاله، ونتأدب مع الناس، ونعلم أننا في هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام والمسلمين عليهم أنفع شيء أن نتمثل الدين، نلبس لبسة المسلم، ونمشي مشية المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونسافر سفر المسلم، وننام نوم المسلم، ونتعامل تعامل المسلم. هذا أنفع شيء نقوم به الآن، وهذه طريق سلامة محققة. نتمثل الدين، وبإذن الله تعالى كل من يخالطنا يرغب في الإسلام ويدخل فيه. قد أفلح من زكاه، قد فاز ودخل الجنة من زكى نفسه وطيبها وطهرها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد خاب من دسى نفسه وسترها وغطاها بالمعاصي والذنوب حتى امتلأت من الفجور فغرقت وهلكت ودخلت النار. كذبت ثمود بطغواها. ثمود قوم عاد. ثمود قوم صالح. ثمود قوم صالح. وعاد قوم هود. هنا اختصر القصة. كذبت ثمود بطغواها. يعني تكذيبها بسبب ما اتصفت به من الطغيان والفجور والكفر والعتو. حين وقت انبعاث أشقاها أشقى ثمود وهو قدار بن سالف كان قصيرا أزرق العين قويا محبوبا في قومه له مكانة فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله. هذه ناقة الله منصوبة على التحذير. احذروا ناقة الله لا تنحروها ولا تعقرها واحذروا يوم سقيها لا تقربوا الماء ولا تشربوا منه ولا تأخذوا منه شيئا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لأنهم طلبوا أن تخرج لهم ناقة من صخرة فأخرج لهم الناقة من صخرة وقال لهم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فكذبوا وقالوا لا يأتينا العذاب وما يكتر يأتينا العذاب وتضايقوا من أنها تأخذ عليهم الماء يوم عن مواشيهم وكانوا أصحاب ثراء وقوة. فقام قدار وعقر الناقة. ذروا ناقة الله وسقيها. أتركوها منصوب على التحذير. وسقيها أيضا يوم شربها. فكذبوا قالوا لا ما يأتينا شيء ولا يمكن. فعقروا الناقة وقتلوها فدمدم عليهم ربهم. الدمدم نفس الكلام يدل على الضرب والقوة. يعني لم يبق منهم شيء. يعني أهلكهم باستئصال ولم يبق أحد منهم. كبيرهم صغيرهم رجالهم نساؤهم. فسواها أي سوى الأرض بهم أو سواهم كبيرهم وصغيرهم وكلهم. أيوة. بسبب ذنبهم فسواها أي أهلكهم وأطبق عليهم الأرض أو سوى الفعلة بهم فلم يفلت منهم أحد. ولا يخاف عقباها. قراءة الجمهور أهل البصرة وأهل مكة وأهل الكوفة. ولا يخاف عقباها. وقرأ أهل المدينة أهل وأهل الشام فلا يخاف عقبها. أبو جعفر ونافع وابن عامر قرأوا فلا يخاف عقبها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أيوة. ولا يخاف عقبها أو فلا يخاف عقبها تكون ممئة للعلة. فلا يخاف عقبها اللي هو قدار أو لا يخاف الله جل وعلا تبعة ما فعل بهم من الهلاك. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.